الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ندخل في متن أبي شجاع شرح كفاية الأخيار، وما زلنا في فصل التيمم. توقفنا عند التراب اللي هو من شرائط التيمم، وكانت خمسة شرائط: وجود العذر بسفر أو مرض، وتعذر استعماله، وقلنا دخول وقت الصلاة وطلب الماء، وأخيرا التراب. وهذا التراب هو الشرط الخامس من شرائط، هو قال التراب الطاهر، التراب الطاهر، وهذا الشرط الخامس من شرائط التيمم. قال: والتراب، ولا يصح التيمم إلا بتراب طاهر خالص غير مستعمل. يبقى إذن التيمم عندنا لا يصح إلا بتراب طاهر خالص وغير مستعمل. ثلاث شروط: طاهر خالص، يعني تراب ليس مخلوط كما سيأتي، وغير مستعمل، لم يستعمل كالماء المستعمل كما سنبين، نبين عندنا لم يستعمل من قبل يعني في تيمم سابق. قال: فالتراب متعين سواء كان أحمر أو أسود أو أصفر، وسواء فيه الأرمني أو غيره أو غيره، لصدق اسم التراب على ذلك كله. انتبهوا بقى هنا: ولا يصح بالنورة والجص وسائر المعادن، ولا بالأحجار المدقوقة والقوارير المسحوق وشبه ذلك أو شبه ذلك، وفي وجه يجوز بجميع ذلك وهو غلط. يبين أولا المنهج: لا يجوز التيمم بغير التراب، ما يسمى تراب. انتبهوا، لأن العلة هنا، هذه بقى من القياس، العلة التراب، لذلك لا يقاس عليه هنا. هذه من الأشياء التي عندنا كأن العلة قاصرة. لو فاكرين العلة القاصرة تكلمنا عنها في الذهب والفضة عندنا في المذهب، هنا أيضا التراب علة قصيرة. كل ما كان ترابا فقط هو الذي يتيمم به، فكان اسم التراب هو الذي يجوز فقط التيمم به، فكل ذلك خرج. النورة والجص والمعادن والأحجار المدقوقة والقوارير، كل هذا ما يصح. ثم بين أن هناك وجه في المذهب بأنه يصح مع غير التراب، اللي هو سيوافق قول المالكية وسيذكره. قال: واحتج القائلون به، الذين قالوا بهذا الوجه أن كل ما غير التراب، بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، كل ما صعيد صعد عن الأرض طيب. إيه الأرمنية دي؟ مش عارف، هو نوع من أنواع التراب يبدو، ما عارف. وفي قال: وهو يقع على التراب وعلى كل ما على وجه الأرض، ونسب ذلك إلى مالك وأبي حنيفة أيضا. يبقى هذا وجه عندنا، وقال ليس معتمدا، استدلوا بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، كل ما صعد على وجه الأرض سواء كان ترابا أو غير تراب يجوز التيمم به، وهذا فعلا قول مالك وأبي حنيفة أيضا. بس الأحناف قالوا الأرض وما في جنسها. في فارق بين الأحناف والمالكية حقيقة. الأحناف قالوا الأرض وما في جنس الأرض، يعني مما كان من مادة من جنس الأرض. المالكية قالوا لا، كل ما صعد عن الأرض. يعني ليش الفارق؟ الخشب، جزء الشجرة ده خشب، ده مش من جنس الأرض. عند الأحناف لابد يكون من جنس الأرض، من مادة الأرض. لكن مثلا عند المالكية كل ما صعد عن الأرض، حتى قال هو يجوز بجميع انواع الارض حتى بالصخره المغسوله. لو جبت صخره ونزل عليها ميه مطر فغسلت لكن هي صخره موجوده في الارض. طبعا هذا احناف ومالكيه عندهم يجوز ان هي الاحناف لان هي من الارض فهي لو ضرب عليها يتيمم. ونقل الرافعي عن مالك انه قال يجوز ايضا بما هو متصل بالارض كالشجر والزرع. هو ده الفارق اهو. المالكيه فارقوا الاحناف كل ما اتصل الشجر او زرع. طب نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. نرجع قلنا ما زلنا في مساله التراب وقلنا ان المؤلف نقل قول المذهب بوجوب التراب للتيمم ثم نقل وجه وخلطه يعني ان هو كل ما صعد عن الارض وبين بان المالكيه والاحناف قالوا بهذا القول مع خلاف اختلاف بين الاحناف ان الاحناف قالوا ما كان من جنس الارض فقط يعني الارض ما يلحق بها صخر تراب الشيء اللي فيه ماده الارض هو كان ما ملصوقا للارض ايضا. المالكيه توسعوا قالوا كل ما متصل بالارض شجر زرع يعني لو ضرب ايده على زرع وتيمم يجوز حائط كما عندك كل ما ارتفع عن الارض واتصل بالارض يجوز التيمم به. فدخلنا الخشب والخشب هو الشجر خشب خشب يعني الشجر اللي هو الخشب يعني ما هو الخشب اصله ايش يعني هو مش الشجر مش الاحناف يعني ايش يعني الملكيه مش الاحناف عند الملكيه لانهم قال كالشجر والزرع كل ما اتصل بالارض. ونقل النووي في شرح مسلم عن الاوزاعي وسفيان الثوري انه يجوز بكل ما على وجه الارض حتى بالثلج ايضا. يبقى كل ما على الارض حتى الثلج ايضا عندهم يجوز. ومذهب الشافعي وجمهور الفقهاء وبه قال الامام احمد وابن المنذر وداود انه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يلعق بالوجه واليدين لان الصعيد يصدق على التراب وعلى وجه الارض وعلى الطريق فهو محتمل مجمل وهو مجمل. يبقى الان ايش يقول صعيد الايه تقول فتيمموا صعيدا طيب قال الصعيد مجمل يعني الصعيد يطلق على تراب ويطلق على وجه الارض ويطلق على الطريق ايضا الطريق يسمى صعيد. فاذا اصبح الكلام هنا اما تقول لفظ مجمل او مشترك فتحتاج لبيان فلا بد ياتيك البيان من الشرع. هو يقول ايش الان بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التراب كافيك في الرجل الذي كان أجنب وليس معه تراب فقال التراب كافيك. يبقى التراب كافيك ذاك المذهب يقول التراب كل ما سمي ترابا كافيك. وقال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم تجد الماء رواه مسلم. عدل عليه الصلاة والسلام إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض قال إيش جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة. انتبهوا لأن هذه الرواية التي تعلق بها المذهب ومن معنى في مسألة التراب. قال ولولا اختصاص الطهورية به لقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والحق أنه قال هذه الإشكالية اللي عند مالكين الحق اللي في رواية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وهذه اللي تعلق بها المالكية قالوا مسجدا وطهورا الأرض إذا قالوا الأرض وما اتصل بالأرض. فجاء الشافعية قالوا مع تنزلا مع ثبوت هذه الرواية كأن هذا مطلق جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قيد برواية جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فنقول نحمل المطلق على المقيد. قالوا مهلا من قال ان هذا مطلق على مقيد انا هزيد معلش لكن ان هو اصلا ذكر الملكيه لا ما هو المطلق على المقيد ما هو من الخصوص. قالوا هذا الملكيه قالوا هذا ليس مطلق وقيد احسنت هذا قالوا هذا ذكر فرد من افراد العموم لا يخصص يعني جعلت الروايه الاولى جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ثم رواية أخرى جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا كما قال سبحانه وتعالى اتقوا الدنيا أو قالوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال يا سلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فقالوا ذكر هذا فرد من أفراد العموم لا يخصص بحكم منفصل. طب كيف التفريق؟ قالوا معلوم بأن إذا كان مطلق ومقيد الحكم يختلف. نعم ممكن تقول أو كان عام وخاص. يعني قلنا الأرض عام والتراب خاص يبقى لابد التراب بحكم يخالف العام لأن التخصيص يخالف حكم العموم. لكن لما يكون فرض القدر العموم يبقى الحكم واحد. وقالوا هنا الحكم واحد جعل الدين أرض مسجنا وطهورا. فالشافعية قالوا لا لا هي ليست ذكر فرض في العموم أو تقييد كما في رقبة ورقبة مؤمنة الاثنين حكم واحد. لكن هذا رقبة رقبة من هذا مطلق ومقيد وليس فرض من أفراد العموم. هنا النزاع قوى قول الشافعية التراب كفيك. ذكر الرقبة ثم قال الرقبة مؤمنة لكن هي قال الأرض وتربتها اختلف الاسمين فإذا إذن هذا التراب جزء من الأرض فهو جزء من العموم. يعني مش على الكلام لا أول الرواية الأولى جوع تقصد رواية الملكية الشافعية. يعني قصدي أن قول الملكية الحين أقوى فيه لأن لما الملكية قالوا الرواية جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا الأرض كلها الماء بقى وتربته طهورا فذكر هنا جزء ما هو ده اللي تعلق به الشافعية تقصد. لا كان قول الملكية بأن هو ده فرض من أفراد العام فليعتبر ليعتبر تقييدا يعتبر ولا ليعتبر تخصيصا لذلك من أفراد العام فالحكم واحد. طيب ما هو قال جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهور. لا ده هو الملكية قالوا جعلت الأرض مسجدا وطهورا الأرض مسجد وطهور فهم لقد علقوا قلت قالوا هذا فرض لكن وقول الشافعية أو وجيه ليش يعني أنا كنت أدين الله عز وجل بقول الحقيقة الملكية في كل ما أصبح. لكن يعني بالتمحيص تجد إن أدلة الشافعية قوية في أن التراب كفيك وأيضا بعد ما قال جعلت الأرض مسجدا ما المسجد الأصل فيه الطهورية فلما قال وتربتها طهور يبقى أراد أن يخصص المكان اللي تصلي فيه أي مكان لكن التراب فقط هو الذي تطهر به هذا قالوا مقصود للشاعر. المهم هذا وجه النزاع رجح قول الشافعية في مسألة التراب كفيك إن التراب كفيك وليس المقصود بالصعيد كل ما صعد على لأن هي تحتمل أصلا. طيب نرجع قال ولولا اختصاص الطهورية به لقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقلنا هذه الحقيقة المقال هو الخلاف معتبر الخلاف في المسألة معتبر حقيقة لو قوة من النظر الملكية في المسألة في أن فرض من أفراد العموم الملكية قالوا كده فرض من أفراد العموم مش كده؟ قالوا فرض من أفراد العموم فلا يخصص بل لا يجعلوش خاص بالتراب الشافعية قالوا لا هذا تقييد تقييد للمطلق قال وتربتها أي ترابها لأنه جاء مبينا كما روى الدارقطني في سننه أبو عوانة وترابها طهورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الصعيد هو تراب الحرث وعن علي وابن مسعود أنه التراب الذي يغبر. قال الشافعي رضي الله عنه أنه كل تراب ذي غبار وقوله حجة في اللغة ثم شرط التراب أن لا يخرج عن حاله إلى حالة أخرى يبقى الآن تراب له غبار هذا معنى التراب في اللغة ثم قال أن لا يخرج عن حاله إلى حالة أخرى تمنع الاسم يبقى انتبه بقى تمنع الاسم يعني لذلك هو إيش قال أنت لابد أن يكون ما اسمه التراب وهذا مثال للعلة القصيرة لأنه لن يقص عليه في المذهب عندنا خلاص هو العلة أنه تراب لذلك قال إيش لو أحرق التراب حتى صار رمادا أو سحق الخزف لم يجز التيمم به يبقى لو اتحرق التراب وبقى رماد ما ينفعش لأنه تحول من التراب للرماد لا يسمى ترابا يسمى رمادا ولو شوي الطين وسحقه ففي جواز التيمم به وجهان لو لم يرجح الرفيع في هذه الصورة شيئا ولا الناوي في الروضة يعني لو جابوا لو طين ودخل النار فهل يجوز يتوقف فيها لم يذكروا فيها شيء ولو أصاب التراب نارا فاسود ولم يحترق ففيه الوجهان صحح النووي في هذه الصورة القطع الجواز يعني لو أصابوا نار لكن لم يتحول إلى رماد تسود فقط فما زال اسم التراب عليه، اسم التراب عليه أصبح ذلك ما زال ترابا يجوز التيمم به. ثم قال: وهل يجوز التيمم بالرمل إن كان خشنا لم يرتفع منه غبار بالضرب؟ لم يجوز. يبقى لو جبت رملة اللي بيبنوا بيها خشنة مثلا وضربت عليها ولم يتعلق غبار في يدك، يبقى هذا ليس بالتراب، لا يجوز عندنا التيمم به. وإن ارتفع كفى، وإن كان ناعما جازا لأنه من جنس التراب. قاله الرافعي وجزم به النووي في فتاويه، لكنه قال في شرح المهذب وشرح الوسيط وتصحيح التنبيه أنه لو تيمم بتراب مخلوط برمل ناعم لا يجوز. لذلك هم يريدون أن يقولوا تراب صافي، لكن لو كان الرمل الناعم اللي له غبار يعني قريب من التراب هذا الذي مرروه، لكن تراب مخلوط برمل حتى التراب المخلوط لا يجوز عندنا، لابد أن يكون تراب خالص طاهر كما سبين غير مستعمل. قالوا: فالرمل الصرف أولى بالمنع، وثم شرط التراب أن يكون طاهرا. إذا انتهينا من التراب لابد أن يكون ترابا له غبار، كل ما دون ذلك أو غير التراب لا يجوز التيمم به. لكن شيخ حكيت يعني التراب هي رخصة أساسا المفروض دون التيسير يعني، وكذا كان فيها تضييق شديد يعني أنها تبقى غبار وكذا الفروع دي. ما هو لأن المسألة هو ليش وقف؟ هي برضو دي انتبه، هو ليش اشترط الشروط دي؟ لأنه ذكر اسم تراب فرجع للتراب، فأصبح عنده المسألة علتها أن يكون ترابا. قال التراب إيش؟ لابد له غبار ومعلوم، فما لم يكن ترابا لذلك هو لو خرج من التراب كما قالت الملكية وقال صعيد طيب كل ما صعد خلاص ما بقاش تراب، او كان او زي ما قالت الاحناف صعيد ايضا لكن من الارض عايش من التراب وغير يعني. أيوة يعني ارفق بالناس يعني. لكن هو هنا قال التبيين جاء من المسلم قال التراب كفيك، وروايه اخرى وتربتها طهور، فقال الشرع جاء بكلمه التراب. ممكن يكون التراب كفيك ده على اساس ان هو كان الغالب في بيئتهم يعني، بس ده الغالب يعني لكن عشان ايش؟ هذا هو الغالب في البيئه يعني. ما هذا تحتاج لضبط، هو الشرع ما ينفعش انه يكون كذا. هو قال تراب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ما البيئه فيها غير التراب، الرمل كان موجود، الجص كان موجود، النوره كان موجود، الطين كان موجود، كان في الطين موجود، اي ما الرمل كان موجود. مش فرق بين الرمل والتراب، لا في فرق، الرمل الذي الناعم له غبار، التراب قصدي اللي هو ناعم وله غبار، الرمل ما لهوش غبار، في بعض انواع الرمل ليس لها غبار. الرمل بتشوفه، ما هو الرمل موجود، الرمل غير التراب. الرمل هذا ده رمل اسمه رمل حتى، هو لذلك هو ليش تعلق بالاسم؟ ما هو انتبه هو هنا ليش قال ذكر تراب فاصبحت الماده تراب، فانا ارجع للتراب اللي معلوم لدينا، الشرع خصص بالتراب. لو قال رمل يبقى رمل، قال صعيد هو الان وجد الاول قال صعيد، فقال الصعيد مجمل، ممكن يكون الصعيد طريق، ممكن يكون التراب، ممكن يكون غير ذلك، فلابد أن يأتي كل ما صعيد صاعد على الأرض يعني على وجه الأرض. فلما قال عليه السلام التراب كفيك وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها تربة، قالوا بإذن المسألة في التراب، هو اللي جعل له الطهورية كما أن الماء جعل له الطهورية، هذه مسألة تعبدية يعني. عن ذلك تجد أن العلة قصيرة ليه؟ لا يقيس عليها غير، قال هو ما ندري يعني ما في علة ظهرت لنا غير ان هو تراب. قال ثم شرط التراب ان يكون طاهرا لقوله تعالى صعيدا طيبا، والطيب هنا الطاهر، لان الطيب يطلق على ما تستلذ به النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر وعلى والأولان لا يليق وصف التراب بهما، طبعا لا يستلذ به الأنفس أو النفس ولا حلال، فلا بد أن يكون الطاهر، يبقى الطيب بمعنى الطاهر. فتعين الثالث، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا، تصريحا هي تربتها طهورا، لذلك احنا قلنا ايش يرجح قول من قال ابن التيمم رافع للحدث من مسمى طهور وليس المبيح على خلاف المذهب يعني أو القديم في المذهب يقول ما يدل عليه. ولأن الماء النجس لا يجوز الوضوء به وكذلك التراب النجس. يبقى أيضا التراب النجس قياسا على ماذا ينفع قياسه على الوضوء النجس على الماء النجس لا يجوز هنا الوضوء كذلك التراب النجس لا يجوز التيمم به. وقوله طاهر يؤخذ منه أنه لو تيمم بتراب طاهر على شيء نجس فإنه يجزي وهو كذلك. ثم لابد في التراب من كونه خالصا يعني لو التراب طاهر بس حتى على مكان ممكن تجده في الأرض وجدت تراب مثلا في بواطن الإبل معاطن الإبل تراب فما دام التراب طاهر تستعمله نعم. ثم لابد في التراب من كونه خالصا فلا يصح التيمم بتراب مخلوط بدقيق وزعفران ونحو بلا خلاف وكذا لو كان الخليط قليلا على الصحيح والكثير ما يرى والقليل ما لا يظهر. قال الإمام يعني زي الماء نعم الماء بالضبط هو زي الماء المطلق هكذا نعم. ثم لابد في التراب أيضا أن لا يكون مستعملا كالماء على الصحيح. يبقى أن الماء المستعمل عندنا في المذهب لا يجوز التطهر به ومن ضابط الماء المستعمل استعمل في عبادة أو في فرض على الوجهين عندنا لأنه أبيح به ما كان ممنوعا والمستعمل ما لصق بالعضوي. انتبه بقى هنا إيش المستعمل في التراب؟ مستعمل في الماء لو تذكره منفصل عن العضو بعد استعماله منفصل. طب هنا المستعمل في التراب إيش؟ ما لصق بالعضو أن يكون وهو ما وكذا ما تناثر منه يعني إيش أنت ضربت بإيدك اللي لصق على اليد ده مستعمل. طب اللي ضربته بإيدك والتناثر هذا مستعمل. طب اللي مش مستعمل كيف يكون؟ لو ضربت بيدك على الطبق فتناثر من خارج الطبق نتيجة الضرب مش اللي لمس إيدك. اللي لمس إيدك وتناثر مستعمل لكن لو أنت ضربت وتناثر من الـ من الـ من, الـ من الطبق مثلا تراب هذا الذي خرج ليس مستعملا. تم تصورها عندك تراب أو طبق طبق فيه تراب فضربت بيدك لا الضربة نفسها تناثر من خارج يدك ممس تراب خرج هذا غير مستعمل يعني تناثر من الطبق نفسه يعني تناثر من الطبق نتيجة الضرب بس لم يمس يدك لكن لو تناثر من يدك أنت لكن لو تناثر من اليد أو لصق بيدك ثم أخذته مرة أخرى هذا مستعمل. لذلك قال وما كان مستعمل ما لصق بالعضو وكذا ما تناثر منه على الراجح. وشرط المتناثر هو ألا أن يكون مس العضو وإلا فهو غير مستعمل. قاله النووي في شرح المهذب. يقول التراب أيضا أن يكون مستعملا كالماء على صحيح أي أنه أبيح به ما كان ممنوعا منه أبيح بالتراب ما كان ممنوع منه للصلاة يعني ولا إيه العبادة نعم وبيح به لاستباحة الصلاة نعم ما كان ممنوعا به. طيب هندخل في الفرائض ولا نكتفي؟ النية ايش؟ النية؟ طيب قال وفرائضه أربعة أشياء. النية قال النية واجبة في التيمم للخبر المشهور إنما الأعمال بالنيات ولأنه عبادة فافتقر إلى النية أو افتقر إلى النية كالصلاة والوضوء وكيفيتها أن ينوي استباحة الصلاة ولا يكفي أن ينوي رفع الحدث لأن المتيمم لا يرفع حدثه. انتبه بقى هيقول تذكروا الكلام اللي أنا قلته هيقرأه الآن هيقوله الآن هنا في مسألة الرافع والمبيح اللي احنا لو تذكروها نراجعه لانه يريد ان يقول لك ايش النية استباحة الصلاة لان التيمم عندنا في المذهب مبيح ليس رافع للحدث. القديم عندنا رافع للحدث وكنا رجحنا القديم لا انا اسف مش القديم الاحناف الذين يقولون انه رافع للحدث المذهب مبيح ارجع مش القديم لا لا لا المذهب مبيح مبيح نعم نعم لا ما اذكر ان في قولين هو ما لن يذكره الان لا هو المذهب القديم انا وهمت والأحناف هم الذين قالوا إنه رافع ورجحنا هذه بس لكن قال لأن المتيمم لا يرفع حدثه. ليش؟ قالوا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحابه فقال له عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنب احنا وضعنا على هذا الكلام فرجعوا ليه الاسبوع الماضي او القبل يعني. ولانه لو رفعه لما بطل برؤيه الماء. يبقى اول شيء عشان يستدل بان التيمم مبيح استدل بقوله مثلا لعمرو بن العاص لما تيمم قال صليت بالناس وانت جنب، يعني سماه جنب بعد التيمم والتصليم الناس لم لا سماه جنب، فقالوا اذا هو ما زال جنب يبقى هو مبيح للصلاه مش رافع للحدث. ثم قالوا لانه لو رفعه لو كان المتيمم رافع للحدث لما بطل برؤيه الماء كالوضوء بالماء، لو كان الواحد توضى بالماء هل يبطل برؤيه الماء؟ لا يبطل لو كان رافع للحدث، لكن لما انتقد وضوئي استعمل الماء. لكن هم قالوا لا التيمم المتيمم اذا راى الماء يبطل التيمم فلابد ان يتوضا، اذا هذا كان مبيحا فقط للصلاه ولم يكن رافعا للحدث. قال ولا تكفي نيه الطهاره عن الحدث على الصحيح. يبقى ما يصح ان ينتوي عند التيمم انه بيرفع الطهاره يرفع الحدث، يعني لو احدث وتيمم ما يصح هذه النيه، بل سيبين انه لو نوى هذه النيه وصلى لا تجزئه، ده هو لابد ينتوي استباحه الصلاه مش لا ينتوي الطهاره. ولو نوى اداء فرض التيمم او فريضه التيمم يعني خلاص احنا على المذهب، خلينا في المذهب اليوم خلينا في المذهب، احنا اليوم الدرس في المذهب. طب لو رفعه لما بطل رؤيه الماء، ما هو عايز يقيس يقول لك لو كان الماء لو كان التيمم رافع للحدث وانا لم احدث ولسه متيمم، ليش لما ارى الماء يبطل تيممي؟ قالوا إذا دل ذلك على أننا مش رافع الحدث، أنا لسه هو رؤية الماء ناقض من ناقض الوضوء ليس، فبالتالي وأنا لو كان تيممي ده بيرفع الحدث فرؤيتي للماء لا ينقض تيممي، لكن لو أنا انتقد التيمم بالحدث يبقى روح أتوضى خلاص بالماء. لكن لما قلنا بيه هو يريد أن يقول لما وجب عند رؤية الماء بطلان التيمم يبقى دل أن التيمم لم يكن رافعا للحدث، ده هو مبيح بس فقط. قال ولو نوى أداء فرض التيمم أو فريضة التيمم فوجهان، أحدهما يكفي كالوضوء وصحهما لا يكفي. طبعا هذا لأنه فرض التيمم مفيش فرض التيمم أو فريضة التيمم، هو طبعا لو كان قياسا على الوضوء لصح، لكن لأن احنا لا نقيس على الوضوء في المذهب لأن عندنا التيمم مبيح، فبالتالي ما يصح أن ينتوي فرض التيمم. عندنا وجهان، وجه يجوز وقال الصحيح لا يكفي. نعم قال والفرق أن الوضوء قربة مقصودة في نفسه ولهذا يندب تجديده بخلاف التيمم، فإنه لا يندب تجديده ولو اقتصر على نية التيمم لم يجزه قاله الموردي. كل هذا يرجع لأن التيمم عندنا مبيح والوضوء رافع فلا يقاس ذلك على ذلك. وقلنا الثمرة بأن لما يكون مبيح التيمم مبيح فلا يبد الوضوء عند كل صلاة التيمم عند كل صلاة ولا يصلى به لفرض واحد مع نوافله فقط وهكذا ولابد يتجدد، بخلاف لو قلنا انه رافع للحدث فيكون حكم الوضوء. قال واعلم انه لا يجوز ان تتاخر النيه عن اول مفروض. يبقى هنا سنتكلم متى تكون النيه، كما قلنا في الوضوء النيه عند اول ركن الوجه عندنا، ايضا هنا النيه لابد ان تكون في التيمم متى تنتوي عند اول مفروض. ان اول مفروض عندنا سيبينه نقل التراب. قال واول افعاله المفروضه نقل التراب، والمراد بالنقل الضرب، يعني عندما تضرب باليد هذا هو النقل التراب، تنقله من القصعة مثلا أو من مكان إلى يدك، هذا أول مفروض. يبقى عند النقل عند الضرب لابد من النية. قال فلابد من النية قبل رفع يده من التراب، لما يرفع يده من التراب كأن هذا أول الضربة، هذه أول فرض، فلابد قبل رفع اليد يكون انتوى. فإن قارنه وعزبت قبل مسح وجهه أجزاؤه على الراجح، يعني لو ضرب انتوى وعزمت لكن عند الوجه قارنه أجزأت. وقال ابن الرفع صحهما لا يجزئ لأن النقل وإن وجب إلا أنه غير مقصود في نفسه، ثم إذا نوى الاستباحة طيب الصحيح أنه يجزئ حتى بس ننتهي. قال إذا نوى الاستباحة بقى في أربع أحوال هينوي بالتيمم استباحات، عنده أربع أحوال في الاستباحة دي. أحدها أن ينوي استباحة الفرض والنفل معا فيستبيحهما ولو التنفل قبل الفريضة وبعدها وفي الوقت وخارجه، ولا يشترط تعيين الفريضة على الراجح ويكفي نية الفرض مطلقا ويصلي أي فريضة شاء، وإن نوى معينة فله أن يصلي غيرها. واضح. والحالة الثانية أن ينوي الفريضة سواء كانت إحدى الخمس أو منذورة ولا تحضر له النافلة، ايش عندك؟ ولا يخطر له النافله. ما بيجيش على عقله بعدين تصلح. ولا يخطر له النافله فيباح له الفريضه لانه نواها، وكذا النافله قبلها وبعدها وبعد الوقت على الراجح، لان النفل تبع للفريضه. يبقى هذا لا ايش، يبقى الاولى انه هينوي استباحه الفرض والنفل يجوز. الثانيه نوى استباحه الفرض ونسى استباحه النافله، قالوا النافله تبع للفرض فلا اشكال يصح ان يصلي بها بهذا التيمم الاستباحة الفريضة والنافلة قبل وبعد. النافلة هي الرتبة. نعم. قال الثالثة أن ينوي النفل وحده، تيمم ينوي النفل وحده. قال لا يستبيح الفرض على الراجح. ليه؟ لأنه مبيح مش رافع للحدث. إن لأن النفل تبع للفرض والفرض متبوع، فلا يصح أن يكون تابعا ولم ينويه. ولو نوى يبقى لو نوى النفل مش هيصلي به فريضة. لو تيمم يصلي سنة الظهر لا يصلي سنة، يصلي فريضة الظهر. كل هذا على المذهب، لأنه نوى ولا يصح أن يكون تابعا ولم ينويه. ولو نوى مس المصحف ولو نوى مس المصحف أو الجنب الاعتكاف فهو كنية النفل فلا يستبيح الفرض. يبقى لو نوى إنه بهذا التيمم إنه يمس مصحف لا يصلي به، ولو نوى اعتكاف لا يصح به أيضا. ولو نوى الجنب الاعتكاف نعم لا يصح به. يعني واحد جنب ويراد ان يتيمم عشان يستبيح، انا نوى بالتيمم الاعتكاف، هو معتكف في المسجد واجنب ما في ماء قطع الماء، فانتوى هنا حتى انه معتكف في المسجد ما يصح ان يظل في المسجد بحاله الجنب، فانتوى التيمم للاعتكاف ما يصلي ذلك على المذهب ويستبيح ما نوى على الصحيح. ولو نوى التيمم لصلاة الجنازة فهو كالتيمم للنفل على الصحيح، لأنها وإن تعينت عليه فهي كالنوافل من حيث أنها غير متوجهة عليه بعينه، ألا ترى أنها تسقط بفعل غيره. يعني كل ما كان انتوى به نفلا يستبيح النفل فقط ما يصلي به الفريضة. حالة رابعة أن ينوي الصلاة فقط فهو كمن نوى النفل على الراجح والله أعلم. يبقى هو ينوي الصلاة فقط، لم يقل لفرض ولا نفل، لا يعتد به. لو كان تيمما لا يعتد به، مع انه لو في الفريضه لو في وضوء ونوى الصلاه كانت تجزئه، لانه ايش رافع للحدث، انا مبيح، فقال لابد يعين. لو نوى الصلاه ولم يذكر فرض او نفل هذا تحكم قليل حقيقه، لكن قال على الراجح كانه نوى نفل يصرفونه للنفل فلا يصلي به فريضه. فرع لو تيمم بنيه استباحه الصلاه ظانا ان حدثه اصغر فكان اكبر، يعني ظن ان هو منتقد وضوء ثم تذكر انه على جنابه لكن تيمم للحدث الاصغر فكان اكبر، او ظن ان حدثه اكبر فكان اصغر، ظن انه على جنابه وهو اكتشف انه هو محدث فقط حدث اصغر، صح بلا خلاف. يبقى هنا ايش صح؟ قالوا ليش؟ لان موجب الحدثين واحد والله اعلم. موجب الحدثين انه يتيمم، مفيش غسل ولا وضوء، الجنابه غسل والنقد الوضوء حدث وضوء، فطبعا الوضوء غير الغسل، لكن هنا التيمم واحد للجنابه والتيمم واحد ليه للحدث، فقالوا لان الموجب واحد هو التيمم فلا فرق حتى لو اخطا. نقف عند مسح الوجه واليدين للمرفقين من فرائض التيمم والترتيب الى اخر، يعني هذا نقف عنده ونستكمله ان شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.